السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. العمل في السهو. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنسى أو أنسى لأسن. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال: إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي. فقال القاسم بن محمد: امض في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلاتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم، أما بعد، فبقيت هذه الأحاديث في أبواب السهو، نذكرها أو نشرحها أو نعلق عليها على عجل. فبوب الإمام البخاري بوب الإمام مالك رحمه الله تعالى على هذا باب العمل في السهو، وذكر فيه حديثه عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس، وهذا هو الصحيح، وروي بالتشديد، فلبس بالتخفيف، ومنه قول الله تبارك وتعالى: للبسنا عليهم ما يلبسون، والتخفيف هو الأفصح. قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وهذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك وهو حديث أبي هريرة لم يأتي فيه ما يدل على أن هذا الشاك هل هو متردد أم أنه متحري، لكن جاء بذكر العموم، وهو أن كل من شك في الصلاة إذا لم يكن ممن يكثر أو تكثر عليه الشكوك فإنه يلزمه سجود سجدتين. فإن كان شاكا مترددا كما ذكرنا في حديث ابن مسعود بحديث أبي سعيد، فإن كان شاكا مترددا هل صلى ثلاثا أم أربعا، فإنه يبني على اليقين كما ذكرنا ويسجد للسهو قبل السلام وليس بعد السلام. وإن كان شاكا متحريا، أي أنه عمل بغلبة الظن ولم يكن مترددا في آخر المطاف، فإنه يسجد للسهو بعد السلام. وحديث أبي هريرة عام في الحالين، سواء كان الشاك مترددا أم كان متحريا عاملا بغلبة الظن. ثم قال أو روى عن الإمام مالك رحمه الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنسى، واللام هنا للتحقيق، إني لأنسى أو أنسى لأسن، إني لأنسى أو أنسى لأسن. هذا الحديث رواه الإمام مالك بلاغا، ذكرنا فيما سبق أن معنى قولنا بلاغا إذا قال الإمام مالك بلغني ولم يبين من أخذ عنه من سلسلة الإسناد فإن هذا يسمى بلاغا. وهذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي لم يجد الحافظ ابن عبد البر ما يدل على أنها موصولة مسندة، فهو باق على انقطاعه، إلا أن معناه جاء ما يدل عليه في الحديث الصحيح إلا الشطر الثاني، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. هذا الحديث رواه الإمام مالك والبخاري ومسلم. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى كما ذكرنا، لكن لفظة أو أنسى لأس فإني لا أعلم لها وجه في السنة، ولهذا كان هذا الحديث أحد الأحاديث التي لم يوجد لها ما يصلها، فهي باقية على انقطاعها، هي وحديث إن إذا أنشأت بحرية فتلك عين غديقة، ويرويه المغاربة بالتصغير فتلك عين غديقة. هذا الحديث أيضا مما لم يجد له أهل العلم ما يصله، فهو باق على انقطاعه. وهذا الحديث أعني حديث مالك الذي ذكره بصيغة البلاغ عن النبي صلى الله عليه وسلم إني لأنسى أو أنسى لأسن، فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم ينسى كما ينسى البشر، وقد دل على هذا الحديث الصحيح. أما كونه ينسى أي ينسيه الله تعالى شيئا من الأحكام عمدا كي يعني يسن سننا للمسلمين، فإن هذا المعنى صحيح، لأن نسيانه صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى، كله من الله تبارك وتعالى، فيصح أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم ينسى كي يسن سننا. وعلى هذا نقول إن معنى هذا الحديث كله له ما يدل من جهة النقل، وله ما يدل من جهة الشرع، وهو أن الله تبارك وتعالى هو فاعل النسيان حقيقة في الناس، وهو الذي خلق هذا النسيان في الناس. ثم ذكر الإمام مالك بلاغا آخر عن القاسم ابن محمد، والإمام مالك لم يدرك القاسم ابن محمد، أن رجلا سأل القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال إني أهم في صلاتي، يعني يكثر علي الوهم في الصلاة، وما نسميه نحن الوسواس الكثير الذي يأتي لبعض الناس فيكثر عليهم ويهجم عليهم هجوما مطبقا. قال إني أهم في الصلاة أو أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي، وهذا ما يسمى بالمستنكح، الشك المستنكح في فقه الإمام مالك رحمه الله. فقال القاسم بن محمد مفتيا هذا الرجل: امضي في صلاتك فإنه لن يذهب عنك، لأنه وسواس محض من الشيطان، ولو ركن الإنسان إليه لصار مرضا عضالا لا ينفك عنه أبدا. ولهذا ذكرنا فيما سبق أن على من استحوذت عليه الوساوس وأطبقت عليه الشكوك فإنه يجب عليه أن يطرحها كلية ولا يلتفت إليها، لأنه إن لم يتركها فإنه وإن انتهى من عبادته فإن الشيطان يأتيه ويقول فإنك أنقصت من صلاتك، أو أنك صليت كذا بدل أن تصلي كذا. فالواجب على المسلم أن يترك هذا كله. تحادثوا مع هذا الشيطان في نفوسكم. إذا توضأت وذكرت البسملة في بداية الوضوء ثم جاءك الشيطان بعد أن فعلت أكثر أفعال الوضوء يقول لك يا ودارك ما قلت بسم الله، وكثر منك هذا، فألقي هذا الشك ولا تلتفت إليه، وقل للشيطان ما دخلك حتى الوضوء تاعي باطل معلش، وكمل الوضوء تاعك. كذلك إن جاءك في صلاتك وشوش عليك فحادث الشيطان وعامله بنقيض مقصوده، فإن كان يريد بقصده وهو يقصد ذلك أن يشوش عليك صلاتك ويكرهك فيها فأنت عامله بنقيض مقصودك، امضي في هذه الصلاة ولا تعاودها ولا ترجع إليها، فإنه يندحر بهذا الفعل. هذا عموما ما يدل عليه

فإن النساء لا يجب عليهن الجمعة. ويخرج بوصف الحرية يخرج بهم العبيد، فإن صلاة الجمعة لا تجب عليهم. قد يقول قائل: لماذا قلت بأن الجمعة واجبة على كل مسلم ويخرج بذلك الكافر؟ هذا بناء على الخلاف بين أهل العلم، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؟ وهذه مسألة يطول شرحها وذكرها الآن. لكن هذا الذي قاله أهل العلم، فإن الجمعة واجبة على كل مسلم ذكر حر، ودليل وجوب صلاة الجمعة من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هذا الأمر، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهذا لا إشكال فيه. وأيضا دليله من السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، يعني يوم الجمعة، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فهدانا الله له، والناس لنا فيه تبع، والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. والشاهد من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم. لكن الله تعالى لم يهدي أهل الكتابين إلى هذا اليوم العظيم، وهدى إليه أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا أكثر حظا وأوفر نصيبا من أهل الكتاب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهم لنا فيه تبع، أي أن أهل الملل تابعون لنا نحن المسلمين. ولهذا قال أهل العلم: ينبغي أن يكون حساب الجمعة أو حساب الأسبوع، ينبغي أن يكون حسابه من يوم الجمعة، فإذا عددنا أيام الأسبوع نقول الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس. هكذا ينبغي أن يكون المسلمون في حساب لأيام الأسبوع، لكن الواقع أننا نحسب بحساب اليهود أو أننا نحسب بحساب النصارى، فإذا بدأنا الحساب نقول السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، والنصارى يبدأون بالأحد ويقول الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت. والواجب أن يتميز المسلمون. شوفوا يا إخواني، والله العظيم الذي لا إله إلا هو، إذا تميز المسلمون في هذه الأمور فسيتميزون في شخصيتهم، تكون عندهم شخصية مختلفة عن سائر الشخصيات. لكن للأسف الشديد ابتلينا بالتبعية، ابتلينا بالتبعية في اللغة، ابتلينا بالتبعية في التقاليد أو في يعني الأزياء، ابتلينا بالتبعية في الثقافات، ابتلينا بالتبعية حتى في مناهج التدريس، مناهج التعليم تولينا بالتبعية، خلطوا خلطنا. وهذا للأسف الشديد يدل على أن المسلمين لم يتمسكوا بعد بدينهم كما ينبغي. وهذه هي يعني جملة اعتراضية لها محل من الإعراب. فهذا الحديث يدل على وجوب الجمعة، ومما يدل على وجوب الجمعة أيضا حديث طارق بن شهاب، وفي سنن أبي داود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. وهذه النصوص صريحة في وجوب صلاة الجماعة. وعلى هذا اتفق جماهير علماء الإسلام ونصوا على أن الجمعة واجبة على كل مسلم ذكر محتلم ذكر حر عفوا على كل مسلم ذكر حر. هذا الوجوب يا إخواني هل يسقط هذا الوجوب في حالة من الحالات؟ نقول نعم، يسقط الوجوب في حالة من الحالات. ومما يسقط فيه الوجوب، يسقط الوجوب في السفر، فإن المسافر لا تجب عليه الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا جمعة على مسافر، وتسقط الجمعة على المريض، وكذا تسقط أو يسقط وجوب الجمعة ولا تسقط الجمعة، يسقط وجوب الجمعة. هذا علم يا إخوان، هذا علم نبثه فيكم، ومن آتاه الله عز وجل علما وبصيرة فإنه يتعامل مع العلم بعلم ولا يتعامل مع العلم بحقد. وإننا إذ نبسط هذا العلم فإننا نبسطه بعلم وندلل ما قدرنا عليه بالدليل، لأن الإنسان لا يطمئن إلا إذا ذكر له الدليل. عندما يذكر له الدليل ترتاح نفسه، لكن كن نقول لكم قال الشيخ قال الشيخ قال الشيخ، اللي يجي لي يقول قال الشيخ. حتى في النقاشات التي درج عليها عامة الناس، أنا يقول له والله سمعتك نروح للعالم في واحد الشارع قال كذا، يقول له أنا ثاني سمعت واحد ما قالش هكذا قال كذا، يقول لي نقاش بيزنطي عقيم لا فائدة منه. لكن أهل السنة والجماعة امتازوا بأنهم يقيمون الدليل، ولهذا كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم، ويجوز نقول السلف الصالحة، وكلمة السلف كلمة عريقة قديمة استعملها قدماء الأئمة، كان السلف الصالح يأمرون من يناقش أهل البدع والأهواء، يأمرونهم أن يجادلوهم بالسنن، لأن أهل البدع لا معرفة لهم بالسنن، ولا يمكن أن نأتي بالرد اللازم على أهل البدع إلا إذا أقمنا عليهم السنن، لأنهم أتوا جدلا عظيما. يعني الواحد فينا لو الآن يقف أمام معتزلي أو أمام أشعري ممن خبر علم الكلام خبرة كبيرة، يديه ويجيبه يراوغه مراوغة كبيرة حتى يسجل به هدف. لكن هؤلاء الذين وصفوا بأنهم أرباب علم الكلام إذا حوججوا بالسنن وقفوا وسكتوا، لأنهم بين أمرين، بين أن يردوا هذه السنن وينكرونها، وهذا فيه خطر عظيم، خاصة إذا ثبت الدليل بالإسناد الصحيح الذي اتفق عليه أئمة الحديث أو اتفق على صحته أئمة الحديث، وإما أن يذعن لهذا الحديث. والواقع أنه ربما يلجئه الحال أن لا ينكر الحديث، فيلزمه بعد ذلك أن يلتزم بما جاء في هذه السنن. ولهذا نقول كل شيء ندلل عليه. مما يسقط وجوب صلاة الجمعة، أقول الوجوب مش المشروعية، مما يسقط الوجوب يعني يجوز معها أن يصلي الإنسان الجمعة إذا اجتمعت الجمعة مع العيد. إذا الجمعة جاءت في يوم تعيد، كما جاء هذا العام ما أدري في عيد الأضحى، كما جاء هذا العام في عيد الأضحى، السنة أن الإمام يخير الناس بين حضور الجمعة وبين عدم حضورها، ثبت هذا من فعل الصحابة على رأسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وثبت هذا من حديثه عليه الصلاة والسلام، وهو مذهب نقل عن الإمام مالك رحمه الله، نقله عنه ابن وهب ومطرف وابن الماجشون، وخالف في ذلك ابن القاسم رحمه الله، فإنه نقل عن الإمام مالك عدم سقوط وجوب الجمعة. ما حجة أهل المذهب؟ لأن هذا هو المشهور يا إخواني في المذهب، أن الجمعة لا تسقط وإن وقعت في يوم عيد، هذا الذي نص عليه الإمام مالك في رواية الأكثر. لكن في رواية ابن وهب ومطرف والماجشون بن الماجشون، فإن فيه أن مالك رحمه الله أسقط وجوب الجمعة إذا صادفت يوم عيد. طيب ما دليل فقهاء المالكية على أن سقوط الجمعة أو على أن الجمعة تجب ولا تسقط مع العيد؟ قالوا كيف تسقط صلاة واجبة بصلاة ليست بواجبة؟ لأنه صلاة العيد في المذهب أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، فقالوا كيف تسقط صلاة واجبة بصلاة غير واجبة؟ وهذا دليل يعني من النظر وليس دليلا من الأثر، لكن الناظر في السنة يرى بأن هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، وسيأتينا إن شاء الله تعالى، عن أبي عبيد مولى أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. ثم قال الراوي وهو أبو عبيد مولى أزهر قال: ثم شهدت العيد مع عثمان ابن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال، هذا موضع الشاهد، وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية، يعني أهل العوالي، العوالي على ثلاث فراسخ يعني حوالي 4 كيلو تقريبا، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. ولهذا قال بعض محققي المالكية ومنهم الإمام الباجي رحمه الله قال: يجوز إسقاط وجوب الجمعة إذا أذن الإمام بذلك، إذا الإمام أذن للناس أن لا يأتوا إلى الجمعة فيسقط عليهم الوجوب، أما إن لم يأذن لهم فواجب عليهم المجيء. هذا الدليل الأول، وهو فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه. الدليل الثاني أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه جاء أو سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه، سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال له: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين؟ هذا معاوية يسأل زيد بن أرقم: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة. قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصلي، وجعل ذلك بالخيار عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه جمع من أهل العلم منهم علي بن المديني والنووي والشيخ الألباني من المتأخرين. وهذه الأحاديث تدل صراحة على أن الجمعة إذا اجتمعت مع يوم عيد سقط الوجوب. لكن هل يخطب الإمام أو لا يخطب؟ الصحيح أن الإمام يخطب يوم الجمعة. لماذا؟ لأن بعض الناس ربما فاتهم إدراك صلاة العيد، فيجب عليهم حينئذ أن يحضروا الجمعة، وعلى الإمام أن يقيم لهم الجمعة، هذا لمن تخلف عن صلاة العيد. كذلك يقيم الجمعة لمن رغب في حضور يوم الجمعة ممن صلى العيد. لهذا نقول لا ينبغي للإمام أن يترك خطبة الجمعة إذا اجتمعت هي وصلاة العيد في يوم واحد. وما يفعله بعض إخواننا من ترك خطبة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد نحسب أنه خطأ ينبغي أن يرجعوا عنه. وينبغي أيضا على من يقوم على هذه رعاية المساجد وسياستها ينبغي أن لا يضيق على الناس في هذا الباب بزعم أن هذا يخالف المرجعية، فإننا نقول إن هذا لا يخالف المرجعية إذا علمنا أن المرجعية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا علمنا أن المرجعية وإن كانت في مذهب الإمام مالك في هذا الباب فإن الإمام مالكا رحمه الله قد نقل عنه الترخيص في ترك الجمعة إذا اجتمعت مع العيد، فلا ينبغي التضييق على الناس. وهذه نصيحة لمن ولاه الله عز وجل أمر هذه الأشياء. الجمعة يا إخواني لها خصائص عظيمة جدا، وهذا اليوم عظيم كيف لا، وهو يوم عيد للمسلمين. هذا اليوم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة، وفيه خلق آدم، وفيه أهبط يعني أهبط من الجنة، وفي هذا اليوم تيب عليه أي أن الله تاب عليه في هذا اليوم، وفيه مات أي آدم، وفي هذا اليوم تقوم الساعة، في هذا اليوم تقوم الساعة وهو يوم الجمعة. هذا اليوم كما قلت هو عيد المسلمين الأسبوعي، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصه المسلمون بصيام دون سائر الأيام، ونهى أن تخص ليلته بقيام دون قيام. مش معنى التخصيص الإنسان ما يصومش يعني يجي غير الجمعة ويصومها، على يقول لأنه عيد المسلمين وأنا أحب أن أصوم يوم العيد، نقول له قد نهاك النبي صلى الله عليه وسلم أن تخص يوم الجمعة بالصيام، لكن إن صمت يوما قبله أو يوما بعده جاز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. كذلك لا يجوز تخصيص ليلة الجمعة بقيام دون سائر الأيام، لكن إذا كان إنسان يقوم الليل على طول الخط أو أنه يعني عادة أنه يقوم الليل ولو ما كانش ذلك ديدانه كل يوم، لكن يعني حالما يجد من نفسه نشاطا سواء كان ذلك في ليلة الجمعة أو ليلة السبت أو ليلة الأربعاء فإنه يقوم، فإنه لا حرج في ذلك أن يقوم حتى ولو كانت الليلة ليلة جمعة. كذلك الصيام إن وافق صوما يصومه فإنه يفرده بالصيام، كمن كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو كأن يصادف يوم الجمعة يوم عرفة أو يوما يشرع فيه الصيام كصوم عاشوراء أو غير ذلك فإن هذا جائز. أما التخصيص فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من خصائص الجمعة العظيمة أيضا في هذا اليوم ساعة لا يوافقها عبد مسلم إلا استجاب الله دعاءه، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر ساعة من ذلك اليوم. تعرف بلي اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة، يوم الجمعة فيها 12 ساعة، وهذا من التبعية أيضا لكن هذه صعبة علينا شوية باش نطبقها، لكن أنا أعرف علماؤنا كانوا يلتزمون بهذا، وكان شيخنا حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله لا يسأل إلا عن الوقت كما كان يقول هو كم مقدار ساعتكم الكافرة، كان يقول هذا، كم الساعة عندكم هذه الكافرة؟ وأما الساعة التي هي ساعة الإسلام فإنها ساعة بالتوقيت الغروبي، ويبدأ يومها من الفجر وينتهي عند الغروب، ويبدأ ليلها من المغرب وينتهي عند الفجر، يعني الساعة 12 تكون على الفجر على المغرب. الساعة 12 اللي احنا نقوله احنا منتصف النهار يكون على المغرب ماشي على 12. لماذا؟ لأن التوقيت أول ساعة تبدأ من الفجر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة، واليوم يا إخوان يبدأ من الفجر وينتهي به قبل المغرب، هذا كله يوم، ثم من المغرب إلى الفجر كله ليل. قال يوم الجمعة 12 ساعة، وفيها ساعة لا يوافقها عبد المسلم إلا استجاب الله له، وهي آخر ساعة من هذا اليوم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي إلا استجاب الله له. هذا موضع إشكال. علاش موضع إشكال يا إخواني؟ بحرتكم شوية، عبارك على بحرتكم، لأنه كثير منكم شوية رام غايسين ما أدري. أنا أرجو أن تنتبهوا يا إخواني. إخي قلنا بأنه صلاة النافلة لا تجوز في آخر النهار، صح ولا لا؟ 3 ساعات نهينا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، عند طلوع الشمس وعندما يقوم قائم الظهيرة وعندما تضيف الشمس للغروب، كي توجد روحها باش تغرب. وكيفاش يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم يصلي إلا استجاب الله له؟ وهل تكون الصلاة في آخر ساعة؟ وهذا سؤال تبادر إلى أبي هريرة رضي الله عنه، فسأل عنه عبد الله بن سلام، لأنه هو الذي حدثه بهذا الحديث. أبو هريرة يسأل عبد الله بن سلام، فقال عبد الله بن سلام أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن المسلم في صلاة من انتظر الصلاة؟ قال بلى. قال فذلك الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المسلم جالسا في مصلاه وهو ينتظر صلاة المغرب فهو في صلاة، والله تعالى كريم يتفضل على عباده فيجعل ذلك الجلوس أجرا كأن هذا العبد يصلي قائم يصلي، وهذا فضل الله يتفضل به على عباده المؤمنين. ولهذا كان التحقيق في هذه المسألة أن هذه الساعة هي آخر ساعة من النهار، وتكون في آخر الساعة بعد العصر، وتكون على التحقيق لمن صلى العصر وبقي في مصلاه جالسا ينتظر صلاة المغرب، فإنه في آخر ساعة إذا رفع يديه بالدعاء فإن الله تعالى يستجيب دعاءه، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لهذا من أراد أن يدرك هذه الساعة فما عليه إلا أن يصلي العصر في الجمعة في يوم الجمعة، ويبقى جالسا في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى ويقرأ القرآن ويسبح، فإذا حانت تلك الساعة الأخيرة شرع في دعاء ربه تبارك وتعالى ما شاء، وهذا فضل الله يا إخوان. كل جمعة عندنا ساعة بيبان مفتوحين. أتصوروا مثلا معي، أتصوروا معي أنه يجينا نداء من عند الحاكم قال يا جماعة كاين يوم وهو اليوم الفلاني راح نفتح المطار، واللي يحب يروح للعمرة يركب مباشرة في الطائرة باطل، صعب شرط يقعد يستنى من الفجر حتى المغرب ما على باليش وش من وقت يروح ولا غير قاعد الرب انه قعدون الصبروا وكلش. هذا لاجل ان نركب الطائره بلا مال. تصوروا ان الله تبارك وتعالى فتح لنا ابواب السماء في ساعه في كل يوم جمعه. الثمن شنو هو؟ نبقوا جالسين في المسجد. اولا الاجر راه يطلع لاننا في صلاه كانه الانسان راه يصلي في النافله، وفي هذه الساعه الابواب باب السماء مفتوحه، دعاؤك ينفذ مباشره الى السماء. طبعا احنا ذكرنا فيما سبق ان الدعاء مستجاب، لا بد ان يستجاب، لان الله تعالى وعد، والله تعالى يوفي بوعده. إن الله تبارك وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله تعالى إذا وعد وفى، لكن ربما يستجيب الله تبارك وتعالى دعاءك بغير ما طلبته عينا. ممكن تطلب الله تعالى واحد مثلا لم يرزقه الله تعالى أولادا، ونحن يعني نأسف لهذه الظاهرة، فإنه كثر يعني العقم الكامل أو العقم الثانوي، إما أن يعني الأزواج لا ينجبون أصلا، أو أنهم يجيبوا واحد ولا بنت وبعد تحبس الحياة، حتى قيل أن الناس رم يشيروا في أولادهم هذا العام. أن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، وأن المرأة إذا تزوجت تم دير عقد بروتوكول مع زوجها. أقول الساعة الأخيرة هي الساعة التي يبقى المسلم جالسا في مصلاه يوم الجمعة في عصر يوم الجمعة وينتظر تلك الساعة والأبواب مفتوحة. فإن أجيب بعين ما طلب فهذا الذي يريده كل أحد. إنسان مثلا طلب الأولاد الله تعالى يرفع أولاد، فإن لم يجب على عين ما طلب فإن الله تعالى يصرف عنه من السوء بقدر حاجته التي سألها. فإن لم يصرف عنه ذلك فليعلم أن الله تبارك وتعالى يدخر له من الأجر يوم القيامة بمقدار ما سأل في ذلك اليوم. فالإجابة حاصلة، لأن بعض الناس يقول والله أنا دعوت فلم يستجب لي، دعيت ربي باش نولي نبي وما وليت نبي، هل يجوز هذا الدعاء؟ لا يجوز، هذا من التعدي. ولا واحد يقول اللهم اجعلني كالملائكة، هذا من التعدي، لأنك لن تكون كالملائكة ولن تكون نبيا، لأن باب النبوة أغلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يجب على المسلم أن يعني لا يتعدى في الدعاء، كما يقول كثير من الخطباء أو الذين يصلون التراويح ويقنتون في دعائهم في صلاتهم ويقولون اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، هذا تعدي، لا تشترط على الله أن يغفر لك في ذلك المقام، بل ادعو الله تعالى أن يغفر لك عموما في هذا المقام أو بعد ذلك المقام. فالله تعالى يتفضل على عباده بما يشاء. من خصائص هذا اليوم العظيم أن الله تبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع فيه الإكثار من الصلاة عليه الصلاة والسلام، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ومن خصائص هذا اليوم العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع التنفل فيه في منتصف النهار بخلاف سائر الأيام، لأننا ذكرنا أنه ثلاث ساعات ينهى المسلم أن يتنفل فيها، عندما تشرق الشمس، عندما تطلع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة، يعني في منتصف النهار، إلا في يوم الجمعة فإنه جائز مشروع. أما سائر الأيام فلا يشرع التنفل في وسط النهار أو في وسط النهار. من خصائص هذا اليوم العظيمة أن الله تبارك وتعالى خصه بهذه الصلاة، خصه الله تعالى بوجوب هذه الصلاة وحضور خطبتها، وهذا غير موجود في سائر الأيام، فإن سائر الأيام يطلب من الناس أن يصلوا فقط، أما في هذا اليوم فواجب على الناس أن يحضروا الصلاة وأن يحضروا الخطبة وأن لا يتكلموا في الخطبة أصلا. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أحكام أو الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة. من خصائص هذا اليوم أيضا أن الله تبارك وتعالى حرم على المؤمنين بالنداء إليها البيعة وسائر الأشغال، كل الأشغال محرمة في هذا الوقت، سواء البيع وما يدخل من أموال في ذلك الوقت في التجارة فإنه محرم، سواء كان هذه التجارة دكاكين وحوانيت أم كانت سيارات نقل، لأنه كثير من الناس اللي عندهم هذه الباصات تاع الحافلات تاع النقل يسموه احنا السريع، هو سريع تاع الصحيح، هذا النقل تلقاه في الجمعة يعمل لا حرج في ذلك، نقول له لا يجوز لك أن تعمل في هذا اليوم، لأن الله تعالى حرم بالنداء إلى هذه الصلاة حرم فيها كل البيع، كل أنواع البيع والأشغال، اترك كل شيء، اللي يصبغ يحبس، واللي يعمل في السباكة يحبس، واللي يعمل في الكهرباء يحبس، واللي يعمل في البناء يحبس، كل الأشغال تتوقف في ذلك الوقت. قد يقول قائل إنني أعمل عون أمن في الحراسة، فهل أترك موضعي ومركزي في الحراسة وأذهب إلى الجمعة؟ نقول له مثلك يسقط عنهم وجوب الجمعة، مثلك يسقط عنهم وجوب الجمعة، فحراس الأمن الذين يحرسون الأموال والشركات والأرواح الذين وكلوا بهذه المهمة فإن صلاة الجمعة تسقط عنهم أو يسقط عنهم وجوبها ويبقون في أماكنهم، لكن عليهم أن يصلوا هذا في هذا في ذلك الوقت عليهم أن يصلوها ظهرا لا جمعة. من خصائص هذا اليوم أيضا أن الله تبارك وتعالى أوجب الإنصات فيها للخطبة ليتعلم منها الناس، بل إن المسلم منهي أن يقول لصاحبه الذي أمامه أنصت إذا كان الإمام يخطب. صوروا إنسان في المسجد يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر لا يجوز له أن يتكلم، وهذا لعظيم حرمة خطبة الجمعة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أحكام متعلقة بهذا. من خصائصها أن الله تبارك وتعالى سماها ذكرا، إن الله تعالى سماها ذكرا، وقد جاء في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، والمقصود بالذكر هو خطبة الجمعة والصلاة. من خصائصها أن الله تبارك وتعالى حرم فيها التنفل أثناءها، يعني حرم فيها التنفل أثناء الجمعة، والجمعة تبدأ من صعود الإمام على المنبر إلى أن ينتهي من الصلاة، فالنافلة محرمة في ذلك الوقت. يستثنى من ذلك من دخل المسجد والإمام يخطب ولم يصلي تحية المسجد فإنه يلزمه أن يصليها. طيب ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت في السنن الأسانيد الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد وهو يخطب فجلس فأمره أن يقوم ليصلي ركعتين، وهذا يدل على مشروعية صلاة تحية المسجد والإمام يخطب إن دخل الرجل متأخرا، أما إن دخل قبل ذلك فالذي ينبغي عليه أن يبادر لصلاة تحية المسجد. وخطأ يقع فيه كثير من الناس أنهم إذا دخلوا المسجد والمؤذن يؤذن لخطبة الجمعة، يعني الأذان الأخير في عرف الناس، فإنه ينتظر واقفا يردد مع المؤذن حتى إذا انتهى المؤذن شرع في الصلاة. نقول لا، الصلاة أولى من متابعة المؤذن. لماذا؟ لأنك إن تركت الصلاة وتابعت المؤذن ثم بعد ذلك صليت فإنك تنصرف وتنشغل عن سماع الخطبة، وهو واجب، ووجوبه أوكد من وجوب متابعة المؤذن. ولهذا ينبغي على المسلم إذا دخل والمؤذن يؤذن يوم الجمعة فعليه أن يبادر مباشرة إلى الصلاة، ولا عليه أن لا يتابع المؤذن. وأقول آخر ما نذكره من الخصائص في المتعلقة بالجمعة ونتوقف عند هذا الحد، على أن نكمل إن شاء الله تعالى الكلام على الحديث، وأرجو أن تعذروني للإطالة لأن كثيرا من المسائل ستأتينا ونذكرها عرضا بعد ذلك لمسيس الحاجة إليها. قلت آخر ما يتعلق بخصائص الجمعة أنه من خصائصها أن الله تعالى شرع لمن حضرها الاغتسال والتطيب والتزين، شرع لمن حضرها الاغتسال والتزين والتطيب، وندبهم إلى التبكير إليها. الحمد لله على ما تفضل به علينا من هذه النعمة العظيمة، أن هدانا للإسلام وأن جعلنا مؤمنين، ونحمده سبحانه جل وعلا أن جعلنا متبعين لا مبتدعين، ونسأل الله جل وعلا أن لا يؤاخذنا بما يصدر منا من غير عمد ومن غير إفراط، فإن حسبنا أننا نجتهد في التعلم ونجتهد في العمل بما نعمل بما نتعلمه في هذه الدروس أو بما نتعلمه من غيرنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الاستقامة على دينه، وأن يجعلنا من أهل الأثر، وأن يجعلنا من أهل الاتباع والسنن، وأن يحشرنا مع أمثال هذا الإمام الكبير رحمه الله، الإمام مالك ومن كان معه من إخوانه المتبعين للآثار المقتفين سبيل سلف هذه الأمة الأخيار من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.